هدي هدي هدي الليل الليل استنوا يا عم سعيد وهدي الرجال ما فيك هدي هدي هدي هدي حن الملعب لرفاقه وين رماحهم يتلاقوا حن الملعب لرفاقه وين رماحهم يتلاقوا وينزلوا الايدين الصمر يلموا اللوز وأوراقه والسيوف حتى ومحتد والورد بالورد بندي الليل الليل استنوا يا عم سعيد وهدي الرجال ما فيك هدي هدي والرقص يغيب ويقع والحلوه